مدرسة ابن القادر للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك فيما لا أعلم. أما بعد، أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، ومعكم سنواصل هذه السلسلة من هذه الدروس في شرح المنظومة المباركة للإمام الفقيه الأصولي سيدي عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر عليه رحمة الله تعالى. وموضوع درسنا اليوم هو التيمم. فالناظم رحمه الله تعالى بعد أن تحدث عن الطهارة بنوعيها، الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، شرع الآن في التحدث عن البدل منهما، أي البدل عن الطهارة المائية. فالتيمم طهارة بدلية، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية هذا التيمم. فمن القرآن قول الله سبحانه وتعالى من سورة المائدة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فدلت هذه الآية من كتاب الله عز وجل على مشروعية التيمم عند الحاجة إليه، التي سنراها مفصلة عند الناظم رحمه الله تعالى. أما من السنة فهناك أحاديث متعددة، منها حديث الصحيحين، حديث الذي أخرجه الشيخان عن عمران بن الحسين رضي الله عنه الصحابي الجليل قال: كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، أي النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، فلما انفتل، يعني بعد السلام لما استدار إلى الناس، فلما انفتل من صلاته رأى رجلا قد اعتزل القوم، أي اعتزل الناس فلم يصلي معهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لما لم تصلي؟ لما اعتزلت القوم؟ لما لم تصلي مع الناس؟ فقال الرجل: يا رسول الله، لقد أجنبت ولا ماء، أي حصلت لي جنابة، تلبست بالجنابة ولا ماء معي لأغتسل به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا محل الشاهد من الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد الطاهر فإنه يكفيك، عليك بالصعيد الطاهر فإنه يكفيك. وأيضا من الأحاديث الدالة على مشروعية التيمم حديث عمرو بن العاص، وهو حديث أخرج الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أجنب في ليلة شديدة البرد، شديدة البرودة، فأصبح جنبا فتيمم فصلى بمن كان معه من الناس، صلى بهم إماما. فلما أخبر من كان معه، أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع لعمر بن العاص، أي أنه أصبح جنبا ثم صلى بهم بالتيمم إماما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أتصلي بالناس وأنت جنب يا عمر؟ تصلي بالناس جنبا؟ فقال عمر: يا رسول الله، لقد كان البرد شديدا وخفت على نفسي، وتذكرت قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت وصليت بهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم لفعل عمرو بن العاص. وها هنا في هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى التي هي محل الشاهد عندنا هنا هي مشروعية أو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر على ما فعله. فلو كان هذا الذي صنعه عمر ليس مشروعا ولا جائزا لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما تبسم من فعله، لأنكر عليه. وبما أنه سكت بل ابتسم لفعله دل هذا، اعتبر هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لفعل هذا الصحابي. وأنتم تعلمون أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أضراب وعلى ثلاثة أقسام: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية، أي أن يرى الشيء أو أن يخبر بالشيء أو أن يبلغه شيء فعله الصحابة فيقرهم على ذلك، فتكون هذه سنة تقريرية. أيضا من الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث، حديث عمرو بن العاص، أنه يجوز للمتيمم أن يصلي إماما بالمتوضئين، يجوز للمتيمم أن يصلي بتيممه هذا إماما بغيره من المتوضئين. ودليل ذلك هذا الحديث وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما فعله. ثم إن هذا التيمم من خصائص هذه الأمة، خص الله عز وجل هذه الأمة بالتيمم، وذلك لحديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي من الأنبياء، أي أعطاني الله سبحانه وتعالى وخصني بخمس لم يعطي الله سبحانه وتعالى هذه الخمس لأحد من الأنبياء، أعطيت خمسا لم يعطهن نبي من الأنبياء. فقال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر، ثم ذكر من بين الخمس: وجعلت لي المسجد وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وفي رواية: فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده ماذا؟ عنده مسجده وطهور. عنده مسجده وهو وهي الأرض، والطهور عنده الأرض أيضا. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، فعنده المسجد وعنده ما يتطهر به. وهذه خاصية خص الله عز وجل بها هذه الأمة، هذه الأمة. فكما قلت يعني في البداية، يعني هناك نصوص كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية التيمم، بل نص بعض أهل العلم ومنهم ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن من أنكر التيمم فيه شبه من اليهود والنصارى، فيه شبه من اليهود والنصارى، لأن اليهود لا يتيممون ولا النصارى. والتيمم في تعريفه اللغوي، التيمم لغة هو القصد، هو القصد. ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولا تيمموا الخبيث، أي لا تقصدوا الخبيث من أموالكم فتتصدقون به. وهذا على غرار قوله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، ويجعلون لله ما يكرهون. فالتيمم في أصله في معناه اللغوي القصد. أما في الاصطلاح فالتيمم هو مسح الوجه واليدين، مسح الوجه واليدين بالتراب أو بالصعيد لاستباحة ما تجب منه الطهارة، لاستباحة ما تجب منه الطهارة. وسنستمع الآن إن شاء الله عز وجل إلى قول الناظم فيما يتعلق بأحكام التيمم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: فصل. لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمما، وصل فردا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يحل، وجاز للنفل ابتدا ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح. نعم، إذن هذا قول الناظم رحمه الله تعالى في هذا الفصل الذي خصه التيمم. فقال: فصل. لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمما. فلما كما قلنا تكلم فيما مضى عن الطهارة بنوعيها الصغرى والكبرى، الآن بدأ في الكلام عن البدل، عن البدل منهما، أي من الطهارة المائية. فقال: فصل. والفصل كما مر معنا في تعريفه الشيء المجتزأ أو المنقطع عن غيره. تقول: فصلت الشيء، أي إذا قطعته عن أصله. فصل. لخوف ضر أو عدم ما عوذ من الطهارة التيمما. ذكر لنا أن المتوضئ أو المتيمم يستبيح هذا التيمم عند بعض الأسباب. فصل. لخوف ضر، يتيمم يتحول من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية عند حصول الخوف، الخوف من الضرر. فصل. لخوف ضر، يخاف إن استعمل الماء أن يلحق به الضرر، أن يلحق به المرض، أن يصيبه مرض. فإذا خاف المرض أو كان أصلا مريضا لكنه خشي إن استعمل هذا الماء أن يزيد هذا المرض أو أن يتأخر برء هذا المرض، جاز له ماذا؟ جاز له أن يتيمم. فصل لخوف ضر، وخوف الضر هنا تندرج تحته هذه الأمور التي ذكرت، ليس فقط يخاف من الضرر الذي سيلحقه، بل قد يكون أصلا مريضا عليلا فيخشى إن استعمل هذا الماء أن يعني أن يتضاعف هذا المرض وأن يطول أمده، فيجوز له ويشرع له أن يتيمم. فصل لخوف ضر أو عدم ماء، أو عدم ماء أي إذا عدم الماء لم يجد الماء الذي يتوضأ به، أو لم يجد الماء الكافي للوضوء أو للاغتسال، فإنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم، إلى الطهارة الترابية. فصل لخوف ضر أو عدم ماء، عوض من الطهارة التيمم، أي إذا حصلت هذه الأسباب يشرع لك أن تعوض الوضوء بالتيمم، فتتيمم لتستبيح الصلاة ونحوها. فصل لخوف ضر زد أو عدم ماء، عوض من الطهارة التيمم، وصل فرضا واحدا، وصل فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يحل. وصل فرضا واحدا، فالناظم رحمه الله تعالى يرى أن التيمم عند هذه المسائل التي ذكرناها وعند هذه الأسباب لا يجوز أن تصلي به أكثر من فرض واحد. وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يحل، يعني تصلي بهذا التيمم فرضا واحدا، وإن حصل مثلا بعد السلام من الصلاة أتت جنازة وقيل قوموا لصلاة على الجنازة، جاز لك أن تصلي بذلك التيمم الذي تيممته أو تيممت به للفريضة إذا كانت هذه الجنازة موصولة بالفرض، وإذا كانت هذه السنة أيضا موصولة بالفرض كالراتبة أو كالوتر مثلا لمن صلى العشاء، فيجوز أن يصلي بهذا التيمم للفريضة الجنازة إن كانت موصولة بالفريضة. والجنازة بفتح الجيم وكسره والكسر، فتقول الجنازة وتقول الجنازة، فالجنازة لها معنى والجنازة لها معنى. فالجنازة بالكسر، الجنازة بالكسر معنى يعني تعني السرير الذي يوضع عليه الميت، الجنازة. أما الجنازة يعني بفتح الجيم فهي تعني الميت نفسه، تقالوا الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، فيقصدون بالأعلى حركة الجيم العليا وهي الفتحة الأعلى. الأعلى أي إذا نطقت بالجيم بالفتحة الجنازة هي الأعلى، الفتحة تكون فوق العليا، فهي لماذا للأعلى؟ من هو الأعلى؟ الميت. والأسفل للأسفل أي حركة الجيم السفلى الكسرة فتعني الأسفل، أسفل الميت وهو السرير، وإن تصل جنازة وسنة به يحل، أي يحل لك أن تصلي الجنازة إذا كانت بعد الفريضة مباشرة، أو النافلة إذا كانت بعد الصلاة بعد الفريضة مباشرة. ثم قال بعد ذلك: وجاز للنفل ابتدا ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح. هنا هذا القول من الناظم رحمه الله تعالى، وجاز شو؟ وجاز للنفل، وجاز للنفل ابتدا، وجاز للنفل ابتدا ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح، أي جاز للحاضر أن يتيمم للفريضة، الحاضر الصحيح يجوز له أن يتيمم للفريضة، ولا يجوز له أن يتيمم للنافلة. وجاز للنفل ابتداء ويستبيح، وجاز للنفل ابتداء أي جاز للنفل ابتداء، يعني يجوز أن يتيمم للنفل ابتداء ماذا؟ ويستبيح، ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح، أي معنى البيت يجوز للحاضر الصحيح أن يستبيح الفرض فقط بالتيمم، أما المريض والمسافر فيجوز له ابتداء أن يستبيح النافلة فيتيمم لصلاة النافلة ابتداء، هذا في حق من؟ في حق المريض والمسافر، في حق المريض والمسافر. لكن دعونا أن نذكر شيئا مهما في الباب، قول الناظم رحمه الله هنا وتفريقه هذا راجع إلى الخلاف الحاصل بين العلماء في هذه المسألة، يعني الخلاف الحاصل بين العلماء في هل التيمم مبيح للصلاة أم هو رافع للحدث، فمن قال بأن التيمم مبيح للصلاة فقط على ما هو عليه مذهب المالكية، وهذا ما نصره الإمام ابن عاشر رحمه الله تعالى في هذه المنظومة، فمن رأى أن التيمم ليس برافع للحدث وإنما الحدث يبقى، بل شرع التيمم لاستباحة الممنوع، لاستباحة الصلاة، فإنه يقول لا يجوز للمتيمم أن يصلي أكثر من فرض، هذا أولا، حتى ولو افترضنا مثلا على مذهب من يقول هذا من المالكي رحمهم الله، لو افترضنا أن إنسانا تيمم لصلاة الظهر فبقي على طهارته لم يحدث، لم ينتقض وضوءه حتى دخل وقت العصر، فعلى المذهب لا يجوز له أن يصلي بذلك التيمم وإن بقي على طهارته. لماذا؟ لهذه وصلي فرضا واحدا فقط، وصلي فرضا واحدا أي لا ينبغي أن تصلي بالتيمم أكثر من فرض، هذه واحدة. ثم عندهم أي عند القائلين بأن التيمم لا يرفع الحدث، عندهم من تيمم للنافلة فلا يجوز أن يصلي بذلك التيمم الفريضة، لا يجوز له أن يصلي بتيممه للنافلة الفريضة. فلو افترضنا أن إنسانا تيمم يعني يعني لنافلة مطلقة، فلا يجوز له أن يصلي مثلا الظهر ولا العصر ولا المغرب. لا، لماذا؟ لأنهم يقولون الفريضة أعلى والنافلة أدنى، فلا ينبغي أن تصلي بالتيمم للأدنى الفريضة التي هي الأعلى، فتيممك للفريضة يمكن أن تصلي به النافلة بالشرط وبالضابط السابق الذي ذكره الناظم، اللي هو أن تكون هذه النافلة متصلة بالفريضة. فإن كان الوقت طويلا يعني بينهما، فاصل طويل بينهما، فلا يجوز عند المالكية أن تصلي بهذا التيمم النافلة. وعلى قول من قال، أي على رأي بقية الفقهاء والعلماء والمذاهب الأخرى، من قال بأن التيمم رافع للحدث، يقولون إن التيمم حكمه حكم الوضوء ولا فرق، فالذين يقولون بأن التيمم رافع للحدث لا يشترطون هذه الشروط التي يعني ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، لا يقولون بأن من توضأ للفريضة لا يصلي معه النفل إلا إذا كان متصلا به جنازة أو نفلا، وإنما يستبيح بهذا التيمم كل ما يستبيحه بالطهارة المائية، فلا ينتقض هذا التيمم إلا بما ينتقض به الوضوء. وهذا كلام قوي جدا، لأنه يوافق ظاهر الآية، إن الآية التي ذكرناها من سورة المائدة، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، يريد ليطهركم. فأخبر الله عز وجل أن التيمم وأن الصعيد مطهر، ليس فقط يعني مبيح يعني للصلاة، لا، مطهر تحصل به الطهارة. وكذلك للحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطاهر طهور المسلم ولو لعشر سنين. الصعيد الطاهر طهور المسلم ولو لعشر سنين، لو استمر الإنسان عشر سنوات وهو معذور لا يستطيع يعني أن يتوضأ أو لم يجد الماء، فله أن يتيمم وأن يستمر في التيمم ولو عشر سنوات، فذلك التيمم وذلك الصعيد طهور له، يطهره. فتمسك القائلون بالرفع بأن يعني بأن التيمم رافع، تمسكوا بهذه يعني بهذه الأدلة، وهذا هو الراجح إن شاء الله، لأنه لا دليل على هذا التفريق، لا دليل على هذا التفريق. إذن زيد تفضل. وجاز للنفل ابتدا ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح، ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح. هنا الناظم رحمه الله تعالى أباح التيمم للحاضر الذي يأس من وجود الماء، من عدم وجود الماء، غلب على ظنه أن لا يجد الماء وهو حاضر صحيح، يعني جوز له العلماء أن يتيمم لفريضته، ولم يجوز التيمم لمن قصد بهذا التيمم الجمعة. قالوا هذا الحاضر الصحيح، إذا أراد أن يتيمم لفريضة ما وهو لم يعني لم يجد الماء الذي يتوضأ به أو لم يجد ما يكفيه من الماء أو وجد الماء ولكن لا يقدر عليه فهذا يتيمم للفريضة يتيمم لها ابتداء لا إشكال في هذا إذا يأس وغلب على ظنه أنه لا يجد الماء كما سيأتي معنا فأباحوا له الصلاة أباحوا له التيمم ولم يبيحوا التيمم لمن أراد أن يتيمم لمن؟ للجمعة لما؟ أيضا سنرجع إلى نفس المسألة هذا راجع القول الناظم هنا راجع إلى الخلاف الواقع أيضا بين الفقهاء هل الجمعة هي فرض يومها أم هي بدل عن الظهر تمام مثل التيمم فالقائلون بأن الجمعة ليست فريضة يومها فيقولون بما قال الناظم يقولون لا ينبغي أن يتيمم للجمعة لأن عنده متسع من الوقت فإذا فاتته الجمعة فإنه سيدرك الظهر ووقت الظهر ممتد إلى وقت العصر فلا يتيمم للجمعة فلذلك قال شو؟ ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح أي الحاضر الصحيح لا يجوز لها أن يستبيح الجمعة بالتيمم لهذا يعني لهذا الخلاف لكن الذين يقولون بأن الجمعة فرض يومها هي فرض يومها لا تنوب عن الظهر ولا هي بدل عن الظهر هي فرض يومها فيقولون عكس ذلك يقولون إذا اقترب وقت الجمعة وليس هناك ماء ويأس من العثور على الماء قبل دخول وقت الجمعة فله أن يتيمم له أن يتيمم ويصلي بذلك التيمم الجمعة وعلى هذا الأكثر من أهل العلم وهو الراجح إن شاء الله حتى وإن ذكر الحافظ بن عبد البر رحمة الله عليه وهو الحافظ وهو من المنزلة التي تعلمون في المذهب المالكي ذكر الإجماع على هذا الأمر يعني أنه لا يجوز التيمم للجمعة ولا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم للجمعة ذكر الإجماع والظاهر أن هذا الإجماع الذي ذكره الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه هو إجماع مذهبي بل حتى لا يستقيم أن نقول إنه إجماع مذهبي لماذا؟ لأنني وقفت على كلام لابن شعبان وهذا من من من من العلماء الأجلاء المالكيين وقفت له كلام يخالف يعني ويخرج من هذا الإجماع الذي ادعاه الحافظ بن عبد البر رحمة الله على الجميع وكذلك الأحناف لا يقولون بهذا فأين الإجماع فلذلك الراجح عند كثير من المحققين من أهل العلم أن الإنسان كما قلنا إذا اقترب وقت الجمعة وخشي من فوات الجمعة فله أن يتيمم ويصلي الجمعة بذلك التيمم ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى نعم فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية أولى الضربتين ثم الموالاة صعيد طهرا ووصلها به ووقت حضرا. الآن شرع الناظم رحمه الله تعالى في ذكر فرائض أو فروض التيمم، فذكر أنها ثمانية، فرائض التيمم ثمانية، فروضه مسحك وجها واليدين، فهذان فرضان، فروضه مسحك وجها واليدين، أي فروض التيمم أولا مسحك الوجه، أي أن تمسح بيديك على وجهك ثم تمسح على يديك إلى أين؟ إلى الكوع. فروضه مسحك وجها واليدين للكوع، أي إلى الكوعين، للكوع، والنية أولى الضربتين. إذن عندنا كم الآن؟ عندنا مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين والنية وأولى الضربتين، أي الضربة الأولى في التيمم. فهذه أربعة فروض: مسحك وجها، وقد عرفنا الوجه فيما مضى في فرائض الوضوء فلا حاجة إلى أن نعيد ذلك. فروضه مسحك وجها واليدين، ومسح اليدين يكون إلى ماذا؟ إلى الكوعين. وسأرجع يعني الصفة، صفة المسح للوجه واليدين إلى السنن أو المندوبات، حيث وجد يعني يذكر ذلك أو ذكر ذلك الناظم بالتفصيل، بشيء من التفصيل. فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية، أي النية أيضا من فرائض التيمم، بل هي من أوكد فرائض التيمم، وتكون النية في أين؟ في بداية التيمم، عند بدايته النية. والنية يعني شرط في كل الأعمال، الطهارة، الصلاة، الحج، كل عمل يقوم به الإنسان إلا ويحتاج إلى نية. النية شرط في سائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، شرط في سائر العمل، ومنها التيمم. ينوي الإنسان رفع الحدث على القائلين بها، أو استباحة يعني هذه الصلاة على القائلين أو على مذهب القائلين بها، منهم المالكية رحمهم الله. وأولى الضربتين، والنية أولى الضربتين، أي الضربة الأولى على الصعيد، الضربة الأولى على الصعيد، فهذه الضربة تعتبر ماذا؟ تعتبر فرضا من فرائض التيمم. نعم. ثم الموالاة صعيد طهرا ووصلها به ووقت حضرا. ثم الموالاة، أي من فرائض التيمم أيضا الموالاة، نقول فيها ما قلناه في فرائض الوضوء، أي أن توالي. والموالاة هو المعبر عنه عند الفقهاء أيضا بالفور، يعني أن لا تجعل هناك فارقا زمنيا بين مسح هذا العضو وذاك، فيكون مسحك للوجه واليدين في التيمم متتاليا، لا يمسح الإنسان الوجه ثم ينصرف إلى يعني إلى شيء آخر ثم بعد ذلك يعود فيكمل ويتمم، لا، فالموالاة التتابع، تتبع مسح اليدين بمسح الوجهين، تبدأ بالوجه ثم باليدين، هذا يتبع ذاك. نعم. ثم الموالاة صعيد طهورا، أي أن تتيمم على صعيد طاهر. والناظم هنا يشير إلى الآية التي مرت معنا ويقول تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. فالصعيد الطيب بمعنى الطاهر، صعيد طهورا. الصعيد يعني اختلف الفقهاء في حده أو في تعريفه، فالمالكية على أن الصعيد هو كل ما على الأرض من أصلها أو مما خرج من داخلها من باطن الأرض. فظاهر الأرض هو صعيد طاهر، وما يخرج من الأرض صعيد طاهر من أصلها. والأحناف أضافوا إلى ذلك ما هو متصل بالأرض من حشيش ونبات وغير ذلك، فجوز الأحناف التيمم بالحشيش والنبات. لماذا؟ قال لأن هذه النباتات متصلة بهذه الأرض الطيبة الطاهرة، فلا إشكال. لكن المالكي رحمه الله تعالى لا يقولون بذلك، ولكن يقولون أن كل ما على ظهر الأرض من تراب ومن حجارة ومما هو داخل الأرض باطن الأرض يجوز أن تتيمم به، يجوز أن تتيمم به. واستثنوا رحمهم الله تعالى، بل حتى قالوا المعادن تتيمم بها باستثناء النقدين الذهب والفضة. فقالوا إذا كان هذا المعدن للذهب والفضة فلا يجوز لك أن تتيمم به، أما إذا كان إذا كانت هذه المعادن لغير الذهب والفضة جاز التيمم بها عند المالكية رحمهم الله تعالى. ولم يجيز التيمم كالأحناف بالنباتات وبالأعشاب وغير ذلك. وعليه فإن كل ما على وجه الأرض من أصل الأرض يجوز التيمم به، لكن الأفضل من ذلك أن يجمع الإنسان بين الأدلة وبين النصوص التي وردت وهي كثيرة فيما يتعلق بالتيمم. لو وجد الإنسان التراب، لو استعمل التراب في تيممه، أرجو أن يكون ذلك أفضل إن شاء الله عز وجل للجمع بين الأدلة. لماذا؟ لأنه قد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يديه على الأرض ثم نفض الغبار هكذا، وأنا قد رأيت سبحان الله يعني في بعض المناطق في بلدنا، في الراشدية مثلا وفي أرفود وفي بعض المناطق الصحراوية، أنهم يجعلون أو وضعوا في بعض المساجد في ركن المسجد يضعون يعني مربع في حدود 60 ولا متر تقريبا فيه التراب أو فيه الرمل، فمن أراد أن يتيمم يذهب إلى ذلك التراب فيتيمم يعني فوق ذلك التراب. وهذا أفضل، هذا أفضل ممن يستعملون تلك الحجارة الصغيرة. بعضهم يأخذ حجارة يعني صغيرة جدا بحجم أسبوعين أو ثلاث، وهذه وجد من العلماء وخاصة المالكية من لا يجيز الوضوء أو التيمم بها، فقالوا لا، حد الصعيد أن تضع عليه يديك هكذا، أن تكون حجارة كبيرة أو أن تكون أرض هكذا، ماشي هذه الحجارة الصغيرة وتبقى يعني تكركبها في يديك هذا. فقالوا بهذا، فليخرج الإنسان حتى يخرج الإنسان من الخلاف، من خلاف العلماء والفقهاء، أسلم فيلتمس حجارة كبيرة أو ما قلته لكم يعني من الأرض، يعني يتيمم يضع يديه، يضرب يديه على التراب، يضع يديه على التراب. ثم مسألة بقيت لنا في هذا الأمر، في بعض المناطق عندنا في المغرب، وهذه مسألة حقيقة تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى البث فيها من المؤسسات الرسمية عندنا وغيرها، لأنني رأيت في بعض المناطق الجنوبية عندنا بالذات في المناطق الصحراوية في العيون وفي الداخلة وفي السمارة أمر غريب، وهو أن حتى لا أقول كثير من الناس، أن بعض الناس يلجأ إلى استعمال التيمم دون حاجة إليه. كل ما في الأمر أنه عاش في البادية، عاش في الصحراء، فألف استعمال التيمم، يعني يتيمم على الرمال، فلما دخل إلى المدينة استمر على تلك العادة وعلى تلك الطبيعة دون أن يكون في حاجة إلى استعمال التيمم، أن يكون مريضا أو مسافرا أو لم يجد الماء. حتى إني رأيت بعيني في مسجد في مدينة من المدن هناك أقيمت الصلاة وأنا في الصف الأول خلف الإمام، كنت ضيفا عليهم. فلما أقيمت الصلاة الذي كان يجلس في آخر الصف عنده حجارة بقدر هذا الكأس أو أقل، فتيمم ثم رمى بها إلى الذي أمامه ثم إلى جاره ثم دواليك، انتهى إلى آخر الصف. وهذا بالسند العالي أنا رأيت هذا. بل عندما أراد أن يقدمني أحد الفضلاء الفقهاء العلماء في المنطقة، أراد أن يقدمني للحاضرين وقد أكرمني وبالغ في إكرامي وحضر بعض الفقهاء المنطقة فقدمني إليهم، فكان من جملة ما قدمني من الألفاظ التي قدمني والعبارات التي قدمني بها إلى هؤلاء الفضلاء، قال لهم فلان كذا وكذا علي أنا، قال وهذا شيخ من الرباط وهو يصلي بالوضوء، هكذا وهو يصلي بالوضوء. فيعني كأنني وجدت شيئا في نفسي على صاحب الفضيلة هذا الشيخ. فلما استقر الناس في أماكنهم وجلسوا يشربون الشاي التفت إلى يعني المضيف فقلت جزاك الله، قلت أنا بقي في نفسي شيء من تلك العبارة، ماذا تقصد بها الشيخ يصلي بالوضوء من الرباط يصلي بالوضوء؟ قال لي لا لا لا تثريب عليك، لا لا لا شيء عليك، هذه زيادة في التزكية، فإن أغلب الحاضرين لا يصلون إلا بالتيمم. فلذلك أنا أنبه، ولعل من تصله هذه من يصله هذه الأنفاس من هذه الدروس وخاصة من المجالس العلمية في تلك المنطقة أن يتنبه وأن يكثف وأن يعمل على توعية الناس، وأن التيمم هو رخصة لا ينبغي أن نتوسع فيه، فلا يجوز للإنسان أن يستعمل التيمم إلا إذا كان فاقدا للماء أو عاجزا على استعماله إما لمرض أو غيره، أما ما عدا ذلك فلا ينبغي له أن يترك الماء، وخاصة في هذا الزمن الذي توفرت فيه يعني وسائل التدفئة وغير ذلك. فإن شاء الله عز وجل نكتفي بهذا القدر على أن يتواصل لقاؤنا وحديثنا عما تبقى من فرائض التيمم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.